فأنا بستغرب جدا جدا من اللي دماغه يجيب التايهة في الكمبيوتر والدقائق والكلام ده ولا يعرف عبادة الرب، وهي من أيسر ما يكون ومن أمتع ما يكون أيضا، مش من أيسر ما يكون، معرفة الله عز وجل من أمتع ما يكون ومن أيسر ما يكون أيضا. يجيب التايهة وتلاقي دماغه واصل إلى أبعد ما يكون في العلم وجاهل بالله عز وجل. يعني عالم الذرة والفضاء الهندي الهندوس الذي يعبد العجل ويعبد البقرة، إذا رآها في الشارع وقفت حطت دماغها على العربية ما يمشيش، إذا دخلت البقرة بيت محل فكهان وكانت الفاكهة يقول لك حصلت لنا البركة، وهذه بقرة، فكيف وصل إلى هذا ويسجد البقرة؟ أنا شفت على اليوتيوب حاجات وتأكيد شفته، يعني ناس مرضى، ده المنظر اللي أنا شفته يعني أو أحد المناظر التي رأيتها، ناس مرضى وناس عايزين البركة يناموا على بطنهم وتيجي البقرة تعد عليهم كلهم، ماشي تمشي البقرة عليهم عشان ده بركة، هذا هو الإله عندهم. إزاي وصل إلى أدق الدقائق من العلوم الكونية ولا يعرف ربه برغم أن الفطرة تنادي بأعلى صوتها على الله تبارك وتعالى أنك لا تعبد إلا الله عز وجل. وهذا فيه إشارة، حتى عباد البقر فيه إشارة إلى أن المرء مفتقر إلى إله، يعني كل إنسان يريد إلها ينزل به حاجاته، إذا تورط يناديه، حتى عباد البقر قال لك البقر إله. إذن الافتقار إلى الإله حاجة كل إنسان على وجه الأرض أيا كان هذا الإله، أيا كان بتعبد إن شاء الله بتعبد حجر بتعبد بوذا بتعبد عزير المسيح أي حد، النفس البشرية تفتقر إلى إله. فالسعيد من اختاره الله مسلما. طب كمله، أنت ممكن أي واحد فينا يكون ابن لأبوين نصرانيين أو يهودين أو يهوديين أو بوذيين أو أي حاجة، هيطلع وناخد نفس الدين يرث نفس الدين ويعبد نفس العبادة. فمعنى أن الله عز وجل اختارك مسلما، ليه مفرط؟ لماذا فرطت؟ لماذا لا تعرف ربك؟ لا تعرف ما هو المطلوب منك؟ تعيش في الدنيا كالأنعام، أرحام تدفع وأرض تبلع؟ كملها، طالما أنك انت صرت مسلما كملها، اعرف ما هو المطلوب منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الخندق وكان في المسجد يعمل بيده مع الصحابة، وبعدين عايز يصبرهم، عايز يقول لهم هذا نعم العيش الذي أنتم فيه، أنتم في عبادة الله وفي طاعته، فلا يضركم ما فاتكم من الدنيا، لأن جت بعض الظروف خلتهم يتركوا الدنيا وهم في حاجة إليها،